هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ القراءة الصلاة عامل في التشهد الأول هو أفضل، إذا أتى بالصلاة عامل في التشهد الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ترك فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين لنفذائها فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام بالأسلام هذا أفضل في أصح قلنا، والأفضل افتراش الشهد الأول من السجدتين يجب على الإسراء من السجدين، هذا هو الأفضل، وإن تورك فلا حرج، أو كان يشق عليه الاستطاعة فلا حرج. المقصود أن التورك في الشهد الأخير الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا هو الأفضل، أما الشهد الأول فالسنة فيه الافتراش، يفترش الإسراء وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في الفجر صلاة الفجر والجمعة الافتراش، لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورط بلا سبب فلا بأس، كلها أمور مستحبة ليس فريضة، الافتراش والتورط كله سنة، فلو أنه افترش في محل تورط أو تورط في محل افتراش فلا حرج. جزاكم الله خيرا.